المحاضرة دي دايما مظلومة عشان الصلاة ثم انتقلنا الى البيوع المنهية عنها بسبب الربا، وتحدثنا عن ان هناك ما يسمى بيع الدين بالدين، وتحدثنا عن الفرض بصفة عامة، وقلنا ان هذه انواع من العقود المنهية عنها لوجود نوع من انواع الربا فيها، وشرحنا الربا بشيء من الإجمال الذي يقتضيه المقام او الذي كان يقتضيه المقام. نعم. شنتو سنة أولى ولا ثانية؟ من عالم؟ يعني انتوا يعني في قسم ثاني ماشي، يبقى ان شاء الله تكملوا معانا القسم اللي جاي ده، وان شاء الله نقعد قاعده مع بعض نلتقي مثلا. اهم حاجه حضرتك توصلي لان احنا بنتكلم عن البيوع المنهي عنها لسبب من الاسباب. اخذنا بعض الاسباب، بعض الاسباب اللي انا قلتها وذكرتها، واليوم ابدا بالاسباب او بالعقود المنهية عنها لانها تسبب ضيقا وايذاء في المسلم. نعم، العقود المنهية عنها بسبب هذا السبب، سبب التضييق والايذاء في المسلم. يعني سبب شرعي؟ امال احنا بنتكلم في علم النفس. ايوه نعم. طيب هنشوف كده مع بعض واحده واحده هذه العقود وكيف وصلنا الى انها عقود محرمه في الشريعه، وليست كذلك بحال، فربما تكون فاسده لان الفساد بقى اخرى من التحريم كما سنجد وكما سنفصل ان شاء الله. فاحنا عندنا اهم العقود المنهيه عنها بسبب انها تؤدي الى ضيق وحرج وإيذاء المسلم في حجم التربيه. فاحنا موضوعنا يا اخوة النهاردة عن نوع من انواع البيوع المنهية عنها بسبب الحاق الضيق والاذى للمسلم. اول نوع من هذه الانواع التي نتحدث عنها هو البيع المشتمل على التفرقة بين الأم وولدها، الرجاء الرجاء الكلام ده أنا هعيده 3000 مرة بإذن الله، فخلي حضرتك خليكي معايا، واللي مش هتسمعيه لابد هتسمعيه قبل ما تمشي إن شاء الله، إنما لو في سؤال ثاني غير إيه الكلمة دي أنا بفضله يعني. حضرتك كنت عايزه تقولي ايه؟ حاضر. النوع الثاني بيع الرجل على بيع اخيه. النوع الثالث وهو بيع النجس، بيع النجس نور جيم فيه. النوع اللي بعد كده بيع الحاضر إجمالي. البالي طبعا في بالي يعني اللي جاي من الباليه زي مش البالي اصلا، لا اللي جاي من الباليه. مظبوط ان شاء الله. بدو يعني لكن هو جاي من الباليه يعني. طلقت الركبان. طلقت الركبان يا جماعه لازم برضه طلقت الجهل عشان انا لو استبدلت كلمه بكلمه يبقى حضراتكم معايا يعني. تلقي الركبان هو تلقي الجدل الاثنين واحد. فنبدا كده مع بعض من الاثنين. اول بيع البيوع المهمه التي نهى عنها الشرع، خد بال حضراتكم من السلسله اللي انا عايش فيها دي، اول بيع من البيوع التي نهى عنها الشرع، مش نهى عنها القانون او نهى عنها المجتمع، التي نهى عنها الشرع بسبب الحق الإنسان المسلم والبيع المجتمع على تفرقة الأمور. إيه موضوع تفرقة الأمور؟ في حديث في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: مجرور من فرق بين يوم وولده. حديث ثاني: من فرق بين يوم وولده فرق الله بينه وبين أحبته في الجنة. فالعلماء نظروا إلى هذا الحديث، ايه موضوع الام وولدها؟ يا ترى الام وولدها من البقر ولا الام وولدها من الحيوانات؟ فالعلماء متفقين على حته. الجزئيه اللي اتفق عليها العلماء انه يحرم التفريق بين الام وولدها الصغير من البقر. طب مين البقر اللي بيتباعه؟ العبيد بالظبط. فالحته اللي اتفقوا عليها هي مش موجوده النهارده، وهو ان العلماء اتفقوا على انه لا يجوز التفريق بين الام الحامل وولدها الصغير في البيع. يعني ما ينفعش واحد يشتري الاب وما يشتريش ابنها، والعقد برضه بيتكلم عن الابن الرضيع او فوق الرضيع الذي لا يستغنى. فالجزئيه دي اتفقوا عليها وبدت الموضوع مش معانا عادي وحكايه. الجزئيه اللي اتفقوا فيها دي، يا ترى الام وولدها ده ينتصر على الحيوانات، يسير على الحيوانات ولا يقتصر على موضوع الرقيق اللي كده؟ هنا موضوع خلاف الفقهاء. فالفقهاء مختلفين في التفرقه بين الام وولدها من الحيوانات على رايين. الراي الاول رأي الشافعية ومن الواضح إلى الفاجرية، يقول أيضا في حديث معانا بغنومه يخبط على الحيوانات، بمعنى أنه يحرم أن تفرق بين الحيوان وولده الصغير الذي لم يستغني عنه بعد لأنه رضيع أو كذا. ففي الحالة دي الشافعية أخذوا هذا الاتجاه وهو نقض وعموم هذا الحديث أنه يحرم أيضا التفرقة بينهم. طب النتيجة هي يا شافعية لما تقولوا يحرم، لأن واحد استمر البقرة يعني عندكم البقرة هذا وبعدين ولد صغير، إيه هذا ينبني في الفن؟ قالوا أيوة العقد فاسد، عقد البيع فاسد، وبالتالي يجب أن ده مشهد من الموضوع. نيجي لمذهب الجمهور. جمهور الفقهاء قال الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه ده مقتصر على الرقيق ده، ملوش علاقه بالحيوانات، بمعنى ان لو اي واحد اشترى اي حيوان وذبحه بكره او باعه او غيره وما خدش ابنه معاه لا حرمه فيها. كل الموضوع ان الافضل والاولى رغبه بالحيوان ورحمه به ان يكون ابنه رضيع معاه، لكن اذا حدث هذا التفريق لحاجه او لغير حاجه لا باس بهذا، لان الحديث يقتصر على بيع الرضيع. ده موضوع البيع المشتمل على التفرقه بين الام. وعلى ذلك الراجح في الفقه الاسلامي هو مذهب الجمهور الذي فصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من فرق بين الام وولدها فصله على الرقيق ولم يتعداه الى غيره من سائر الاموال الاخرى. نعم قضية الطفل يموت له كثير له كثير من الوسائل الحيوان له كثير من الوسائل التي من الممكن أن يعيش ده رقم اثنين الفقهاء لما تعاملوا مع موضوع الحيوان تعاملوا على انه مات وهو ده علة التقصير على ان ما دمنا بنتعامل مع مات كسائر الاموال فانه يجوز لك ان تبيع ما تريد وان تشتري ما تريد بخلاف النفس الانسانيه المحرمه التي حرمها الله سبحانه وعلى ذلك فلو الصغير محتاج يمكن ان يغذى الوسائل وهذا لا يوجد طبعا بين سائر البشر لان الرضاعه الانسان تختلف تماما عن قضيه الرضاعه في الحيوان نيجي بعد ذلك الى البيع الثاني من الامور المنهي عنها بسبب الحاق الضيق والولد وهو بيع الرجل على بيعه وهذا في حديث صحيح في البخاري حضرت عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع احدكم على بيع اخيه وروايه ثانيه لا يبيع احدكم على بيع اخيه ولا يبيع ابلغ من نفسه لا يبيع لانه يعني معناها كده بالفلاحه ليس بالسالم ان يخطئ هذا الخطا الثاني فيتجاوز اخاه ويتعداه بالايذاء والضيق حين يبيع على بيعه او يصوم على ثوبه يعني يشتري على شراءه يعني العكس برضه صحيح لان الناس صلى الله عليه وسلم الا يدع احدكم على بيعه معناها لا يشتري على شراءه لان البيع في حقيقته بيع مصيرات في واحد يبيع لما يشتري والعكس صحيح انا بعت لك حاجه باخد فلوس الفلوس دي شراء عندي انا بعت وعلى ذلك البيع هنا يتناول الشراء كما حديث الصريح الواضح في تناول الشراء لا يتم احدكم على زوجه يعني لا يشتري احدكم على زوجه لا يشتري لا يتم الثوب اللي هو المماكنه في السلعه والمنافسه في البيع والشراء اروح ادفع اكثر يعني يعني اروح ادفع سعر اكثر عشان او اقل ايه اقل نعم بابا تبقى اعلى سعر عشان اخدها لا يعني هم اتفقوا مع بعض اعلى ليه؟ انا راجل بتاعهم حضرتك انا كنت الميه تكون تبقى 10 جنيه انا عايزها 7 جنيه ليه تبقى اعلى؟ هو حضرتك انا اقصد ان هو دفع على 7 راح تاني حط 10 عشان ياخدها لا لا يقوم على ثوم اكيد بمعنى الثوم حضرتك بتتكلم في الكليه ده مش بتتكلم عن معنى الثوم لا لا يبيع لا يبيع الرجل على بيع ممكن واحد يقول لا يبيع الرجل على بيع اكيد يعني يقوم ليه هو الكلب ممكن يكون اخر مسلم بس لا طبعا فمن طلب لا يبيع الرجل على بيع فيه في الاسلام معنى ذلك ان يجوز لك ان تبيع على بيع كافر المراد بالكافر هنا النصراني او اليهودي له اهل الذمه الذين ياتون بينهم اشتراط ان يشتري المحل صاحبه نصراني او العكس هو نصراني يشتري منه هل في تلك الحاله ممكن واحد ثاني يجي يبيع على بيع هذا النصراني او يشتري على شراء هذا النصراني لا يجوز ما هي قضيه الحديث ان كلمه اخي ليست قيدا في الحديث وانما غلبت محرم الحال لان غالب احوال المسلمين انهم يشترون من بعضهم البعض وقد كان غالب المدينه المنوره المسلمون الذين يبتاعون ويشترون من بعضهم البعض فغلط الحديث نقرا بالغالب لكن المراد به انه لا ليس من شان المسلم ان يفعل هذا حتى ولو مع الكافر. ايه الحكم الاول من العلاجات المتصوره في بيع رجل على بيع انت حضرتك بيحصل كتير جدا لو انت بعت بيت ب100,000 جنيه وبقى ايه دي ده؟ بعد انا اتفقت معاها على 100,000 جنيه بس هقبضك بعد اسبوع، هقبضك بعد شهر. واحد يسمع تاني انا اشتريت ب100,000 جنيه يقول لا ب120,000 ويقول لحضرتك يقول لك كان عليا ب120,000 جنيه. بعد ما اتفقنا على المبنى الاول انا اقول لك فايه اللي حصل في هذا الموضوع؟ ده شراء الرجل على شراء يقين. بعد ما انا اشتريت ب 100,000 جنيه كل الموضوع ان انا ربما اكون اخذت البيوت اتفقنا على هذا. يجي واحد ثاني يشتري ب 120 فده حرام حكم المقاييس. خد بالك حضرتك انا بكلمك هنا على مساله انت كمشتري او انا كمشتري ممكن الزم هذا البائع بالسعر علشان نوضح الموضوع. انما في رغبة علي هي اعظم من كده. ليه؟ انا دلوقتي لما اشتريت من الاستاذ الفيلم ب 100,000 جنيه واتفقت ان انا هقبضه بعد الاسبوع، السعر خلص ولا ما خلصش؟ واحنا اتفقنا من العام الماضي ان البيع بس يا جماعه ونفس ما دام لا يوجد اي نوع من انواع الخيارات، لا يوجد خيار شرط ولا هو انا شايف البيت بعينيا والبيت ما فيهوش عيوب كما هو الوصف الموجود بالعقد بالعقد. ففي الحاله دي انا من حقي كمشتري ان انا الزمك كبائع شرعا يعني. مع ان احنا ربما ما نكونش كتبنا بس الكتابه دي اسمها زي ما انا بقول كده كتابه ما اسمهاش عقد. العقد خلص بالإيجاب والقبول اللي احنا عرفناه العقد فين، وعلى ذلك ما دام العقد انتهى ممكن نلزمك بكلام. انما بص هنا في بيع الرجل على بيع اخيه او شراء الرجل على شراء اخيه اعمق من كده. ان احنا اتكلمنا في البيعه وانا شبه اتفقنا ان انا اخدها ب 100,000 جنيه بس قلت لك سيبني افكر. يبقى معنى كده ان في بيع بس في وقت الخيار، جه في وقت الخيار ده ازاي استغل الموضوع ده؟ البيع هنا مش فات لاني انا قلت لك انا ماشي اشتري 100,000 جنيه بس سيبني افكر واشاور اهلي وهرد عليك بعد اسبوع. يعني البيع اسمه بيع بس مش فات مش ماشي لان الخيارات تمنع نفاذ العرض. فهو جه في الوقت ده قال لك انا هديهولك انا هاخده منك ب 120,000 جنيه. مع ان البيع بتاعي ما كانش انتهى الا ان هذا حرام ايضا وهو الذي جاء في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع احدكم على بيعه. ليه؟ لاني انا لما كان في خيار ابتدى استغل الموضوع ده لان البيع مش بايع. فما بالك بقى ان يجي يعمل اكثر من كده. ده انا قلت لحضرتك في الاول بعد ما بعنا وقلنا ان جابوا القبول وخلصنا كل العمليه ان انا اجلت الثمن جيت استغلت الموقف وانت عشان ما كتبتش معايا العقد استغليت الموقف برضه. ما انت جاي لك 20,000 جنيه زياده ده من باب اولى حرام ده من باب اولى حرام. يبقى احنا بنتكلم كمان في بيع الرجل على بيع او شراءه على شراء اخيه حتى قبل ان ينتهي عقد البيع. وده الموضوع ان في شبه اتفاق او شبه ركون الى العقد او شبه اطمئنان للعقد مع ان العقد لم يتم. طب احنا خدنا صوره على شراء الرجل على شراء يمين، صوره على بيع الرجل على بيع يمين. احنا بعنا البيعه وبعدين بعد ما خلصنا جه بياع تاني تاجر تاني زي الجماعه كان الجماعه في مصر او غيرهم اما نروح السوق سواء بقى سوق مال سواء سوق ادويه اي يعني اجهزه كهربائيه او الات او غيره يحصل الكلام ده كتير جدا. يكون البياعين موقفين مين؟ الجماعه اللي شغالين معاهم. يشوفك بتشتري حاجه بقى اشتريتها الحاجه دي بكام؟ انا اشتريتها خلاص ب 1000 جنيه هدفع اقول 1000 جنيه يقول لك انا هديها لك ب 800 جنيه. فبعد ما انت خلاص قربت تخلص مع البياع اللي قدامك يجي الثاني يقول لك انا هبيعها لك ب 800 جنيه. تروح تاني البياع اللي قدامك وطالع على الثاني هذا بيع للرجل على البياع. او يقول لك في ماركتها ايه؟ فين؟ انا هبيعها لك فين؟ ب 1000 جنيه. فايه اللي حصل؟ اما انه ينقص الساعه واما انه يديله تلعب أغلى بنفس هذا الثمن. إما تلعب بالزاع وإما تلعب السلعة أقوى بنفس هذا الثمن. إما ده غير رجلي على بيع يمين. ده يتفرق كثيرا جدا في الأسواق. سواء البيع أو الشراء. نعم. كلمة لو الأولاد لو قتلني فإحنا نقول لي حاجة اسمها خيار الغرض. خيار الغرض بمعنى إنه لو ثبت الضاحك عليا ليا خيار إن أنا أروح السجن. لا مش لازم والله. رقم واحد ممكن تكون السلعة مغلوطة. رقم اثنين ممكن تكون السلعة هي هي وده بيغرق الأسواق. وإغراق الأسواق ده أمر من الأمور المحرمة شرعا. يعني إيه يغرق الأسواق؟ يعني يقصد إنه يخسر البياع. وحضرتك لو في السوق تعرف إن البياعين يضربوا بعض البعض ويموتوا السلعة تحت أحيانا ويخسر فيها كتير علشان يضرب اللي جنبه. ليه؟ عشان نظرة بعيدة للثاني. هو لما يقفل المحل هو يستخدم الثالثة بعد كده هتبقى بقى 300 جنيه هتبقى 3000 جنيه. ودي نظريات لاحتقار السوق عندنا في مصر قايم عليها. بالنسبة للتجار الكبار وموجودة دلوقتي في التجار الصغيرين. فإذا كانت السلعة ثمنها الحقيقي كده ثمنها الحقيقي كده ما أنا عرفتش ثمنها الحقيقي ده سؤال مصر. أنا عرفتش ثمنها الحقيقي كده ده أنا موجود عند الناس وعند الثاني. مش الخيال اللي انا سالت دي ليه السلع دي؟ يبقى انا مش فاهم ده بيبقى في سعر السوق ده بيبقى في سعر. نعم مصلحه المسلم وحده ولا مصلحه المسلمين؟ هو اللي حصل هنا بقى انه في طرف مضير ده ما لا يقهر الاسلام. انما الاسلام لا يقبل احد ان يضير في العقد وفي عقد البيع والشراء وفي اي العقود لا ينفعش حد يطلع مرزوق من الاسلام. العداله الاسلاميه تقتضي من كل الدول. طيب احنا لما بنتكلم في بيع رجل على بيع في وصلنا للبيع ده حكمه حرام. فحضرتك تقول لي يعني انا استفدت ايه في كلمه حكمه حرام؟ انا هتقول لي انا استفدت ان ده الحكم المحرم. يعني حرام يعني ربنا اللي هيحسبني. انما هنستفيد ايه واحنا عايزين من موضوع الحرام؟ نيجي لحكم التكليف اللي هو الحكم اللي هيترتب في الفقهاء مختلفين عن عقد الحكم الواقعي. الفقهاء مختلفين في الحكم الواقعي لبيع رجل على بيع فيه او شراء على شراء فيه. فالجماعه الاحناف الشافعيه بيقولوا ان هذا البيع صحيح لكن مع الحكم الواقعي. لا الحنفية والشافعية. الرأي الثاني المالكية والحنفية. طبعا حضرتك يعني مش مطالب انك تسمي يعني الاسماء لكن مطالب انك تعرف المسألة فيها كم رأي ولا تقول انت بتقول ايه. المالكية والحنفية بيقول لا البيع ده بيع فاسد. واحنا عرفنا ان البيع الفاسد والبيع الباطل سواء عند جمهور الفقهاء بعيد عن ان انا بحنيف. يعني الجمهور سواء مالكية أو شافعية أو حنابلة يقول لك قلت فاسد صح قلت باطل صح. هو الاثنين معناهم إن في الآخر العقد لازم ينفذ لازم ينفذ. الحنفية ليهم رؤية ثانية. فدلوقتي المالكية والحنابلة بيقولوا فاسد يعني لكنهم بيقولوا باطل. هي إيه؟ يعني لازم العقد اللي حصل لهم يفتح اللي هو إيه؟ الراجل الأولاني العفو الراجل الثاني اللي جاء بيع على البيعة او اشترى على الثروة لازم ينكسف عرضه. الحكم الاول جاهز. الاولاني صحيح بيعه صحيح. ليه الجماعة دول المالكية والحنابلة يقولوا ان العقد بتاع الثاني ده لازم ينكسف؟ يقول لان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل باع بيعا لرجلين فهو للاول منهما. ايما رجل باع بيعا لرجلين فهو للاول منهما. ما دام ان هو للاول منهما يبقى الاولاني بس اللي الراجل كان رايح له في الاول خالص واتفق معاه هو العقد بتاعه. انما الثاني عقده غير صحيح. طبعا الأحناف والشافعية بيقولوا احنا مش موافقين على هذا الدليل لان هذا الحديث حديث ضعيف، وبالتالي رؤية الأحناف والشافعية في ان العقل صحيح مع الاسم يقول لك ان احنا عندنا قاعدة عريضة احنا بنبص على اركان العقد وشروط. نرجع بقى للكلام القديم شويه، بنبص على اركان العقد وشروط. الاركان والشروط متحققه ولا مش متحققه؟ لو يقول لك كده لو متحققه الاركان والشروط ما اقدرش اقول المعقد فاسد حتى ولو حرام. خد بالك بقى هنا في حاجه اسمها صحيح مع الاسم. انت هنا صحيح مع الاسم، يقول لك العقد استوفى اركانه وشروطه يبقى صحيح، لكن ربما يكون حرام. ليه؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع يبقى حرام، بس ما اقدرش اقول المفاضل لان العقد الكامل او العقد الصحيح هو العقد المستوفي باركانه وشروطه. شروطه فين شروط العقد؟ فين شروط العقد؟ قال لك احنا خدنا ان من شروط عقد البيع ان يكون موجود. طب ما المعقود عليه موجود اهو، تلعب موجوده ولا مش موجوده؟ موجود. ان يكون معلوم، ده راجل فلاح من فوق لتحت وشكل معلومه تمام. مقدور التسليم ولا مش مقدور التسليم؟ مقدور التسليم. ما هو ازاي هو سبب ميه مقدور التسليم؟ ايه ده؟ حاضر ولا مش حاضر؟ طبعا احنا قلنا قضيه الحضور حاضر. استنى، المعلومه ده مجهول، ما انا قايل لك جنيه. الثمن معلوم، يبقى مملوك للطرف الاولاني ولا مش مملوك للطرف الاولاني؟ مملوك للطرف الاولاني. طب ما كل الاركان والشروط كل الشروط موجوده. طب الاركان موجوده ولا لا؟ والايجاب والقبول موجوده اهو، وقال العاقد الاولاني اللي هو البياع، وقال العاقد الثاني هو المشتري، حصل الايجاب والقبول تمام التمام. يبقى ليه بعد ده كله نقول العقد فاسد؟ العقد مستوفي الاركان والشروط، فنقول ان العقد صحيح، لكن مش معنى انه صحيح ان الناس تتكالب عليه. لا، العقد صحيح بس اللي هيعمل كده كاتبه خبيث وقد اقتحم منهيا عنه وقد ولى جمار بقدميه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فالناس معلومه صحيح بس يعني يجب ان يبتعدوا عنه. ده معنى تثبت ان العقد صحيح مع الاسم. الرابع فين بقى في المساله؟ الرابع يا اخوه هو ما ذهب اليه الحنابله والمالكيه، خاصه في هذا الوقت الذي نعيشه والذي فشل فيه احوالنا، يعني نظريه الاحلام الشافعيه العواقبها اللي الناس فيه مفترضه واللي الدين فيه مفارقه. نعرف نتكلم عن ضمير الانسان، انما وقد اصبح الضمير في شيء من الفوائد يبقى يقول العقد لازم يفتح لعموم الفتوى هذه الاشياء. الاسواق انتشرت انتشار كثير، سواء تجار الجمله او غير الجمله بهذه الطريقه، فكان لابد ان المشرع حتى المشرع القانوني اذا ثبت مثل هذه البيوع لازم يفتح العقد، لابد ان يفتح حتى تستقيم احوال الاسواق بعدما انتشر فيها هذه المفاتيح. ده بالنسبه لبيع الرجل على بيع او شراء الرجل على شراء لو ان احنا هنتكلم في الحديث الضعيف يبقى احنا محتاجين الى وقت نقول فيه هل عدل الفقهاء جميعا في الحديث الضعيف ولا لم يعملوا؟ نجد ان الفقهاء جميعا قد عملوا في بعض الاحاديث الضعيف. اذا معنى الكلام ليس كل الضعيف مقبول وليس كل الضعيف مقبول فيه، وعلى ذلك خلاف الفقهاء في الترجيح للاحاديث الضعيفه. البعض يرى ان المثل كمثال انا بشرحه انت الفقهاء خدوا الضعيف على مثل مثال، وبالتالي المساله اللي احنا بنتكلم فيها دي الفقهاء اللي يتمسكوا بالحديث الضعيف يتمسكوا به إما لوجود شاهد قولي إما لوجود أصل لوجود الشريعة قولي إما لأن هذا الضعيف ليس من الضعيف غير المتجبر يعني ليس من الضعيف المتروك وإنما من الضعيف الذي يقوى عليه بأرض المسؤول لقاعدة من القواعد بمقصد المقصد حتى كتير نعم لا يبيع يعني لا لا لا لا لا هقول لحضرتك لا الموضوع مش ناس بتاعها نبي عليه الصلاة والسلام قص الأول حاجة للناس نبي هذا يا رب العالمين والحديث الثاني للناس لا يبيع رب العالمين كلمة نفس الصحة نفس الجمال دي مش موجودة إلا في العبادات مش موجودة إلا في العبادات إن في نفس نفس الصحة وفي نفس نفس الجمال ليه الكلام ده؟ لأن إحنا هنلاقي نفسنا بعد شوية في مسألة الفن جماعة الخليلية والحنابلة اللي قالوا إن العصر هنا فاسد هيقولوا في عصر ثانية هي حقيقة معلش لو مع إن النهي صلى الله عليه وسلم فكرها عنها يبقى إذا النهي هنا بتتعامل بقى في المعاملات ليس بتتعامل مع نهي النهي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة لكن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كده قد يكون نهي بالتحريم وقد يكون نهي بالحرام إنما ليس له علاقة بنفي الصحة إلا إلا الحنابلة هم اللي بيجوا على الطريقة دي وإن كان زي الظهور خالفوا في بعض الأحكام يعني الحنابلة قالوا في بعض العامة العريضة بتاعتهم يقولوا إيه؟ يقولوا أهي أي نهي من النبي عليه الصلاة والسلام في الركون يقتضي المسائل ولذلك في وقت المسائل اللي هم النبي نهوا يبقى العقل فاسد فعندهم في مدام النبي نهى يبقى العقل دي نظريه الحنابله فان كان لهم في هيبيع خليل ويخلوا في الموضوع ده شويه وهنشوف انما الجمهور ما يمشيش على كده خالص الجمهور يمشي على حاجه ثانيه بعد الجمهور يقول ايه الكلمتين اللي احنا قلناهم في الاول هل النهي هذا لعدم توافر بعض شروط الصحه او بعض توافر او لمنع توافر بعض الاركان ولا النهي بامر خارج عن العقل يقول والله اذا كان النهي لعدم توافر صدر صحه او لعدم توافر رطب يبقى العقل فاسد انما اذا كان النهي بامر خارج عن العقل يعني عن الحدين دول عن الاركان والشروط اذا كان العقل بامر خارج عن الاركان النهي بامر خارج عن العقل لا يقتضي الاستحباب وانما يقتضي التحريم ماشي ليه ماشي انما الفرق نقول العقل وعلى ذلك الاحناف والشافعيه لما قالوا ان عقد البيع فيها ضرر ابديه عقد صحيح مع الاسم قالوا ايه دليلهم؟ قالوا كلمتين قالوا ان النهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لامر خارج عن العقل لامر خارج عن العقل فاشبه بيع النجس ده احنا لسه هنقول طب ليه اشمعنى شبهه بيع النجس؟ قالوا لان الحنابله بيقولوا ان بيع النجس ده صح فهندس لهم حاجه من اللي قالوا عليها ان هي صحيحه معايا كده الاخوه ماشيه كده ولا ايه؟ الجماعه دول لما قالوا ان البيع صحيح مع الاسم قالوا بعض المفكوره اللي احنا اشتريناها من البدايه ان النهي في الحديث ليس لشيء داخل في عقد البيع يعني ليس في الاركان والشروط لان الاركان شروط صحيحه وانما الامر خارج عن العقد ايه الامر الخارج عن العقل؟ اما يكون العقل مقتضي الاركان والشروط يبقى هو ده هو ده العقل. امال النهي هنا ليه يا اخوه؟ النهي هنا ليه؟ ايه علة النهي؟ علة النهي الله اكبر. الحاله هو الضرر او الضيق او الاذى من ارسال عقد البيع او مشروع عقد البيع، يعني عدم الضرر او عدم الاذى محدش يذكره اطلاقا في اركان عقد البيع ولا في عقد البيع. ما دام الموضوع هو الضرر والاذى اللي انت بتتكلم عليه، يعني ما بتتكلمش في اركان ولا شيء، يبقى بتتكلم في حاجه خارجه عن العقد، يبقى العقد صحيح. بس مش معنى مصنعين ان انت تتعامل فيه، لا، ارتكب اسم من الاسماء واستقر على ذلك ومرتكب الاسم، ده معنى. انت كده حضرتك اتفقت قلت له خد ال 600 يعني ما قال لك انا مش قال لك انا افكر، مش انت لازم لسه بتقول لي انا افكر ده كلمه وانت ازاي كبائع، ما دام عارف ان كلمه التفكير في عقلنا كده، ازاي كبائع ما تتفقش معاه على وقت بحيث ان الوقت انتهى خلاص، انت في السلام، انت تروح تبيع لواحد ثاني. ايوه امال ايه؟ ما هو كلمه افكر دي الدين مش مطلقه، مفيش حاجه في الدين كده مطلقه. افكر يوم ما افكر اسبوع كما في التطبيقات، افكر اسبوع ما ردش عليك زي ما انت بتقول حضرتك يا ابوك يتصور عربي، يبقى انت تحللت العقل ده. طيب مش اتاكل فلوس ولا اتاكل فلوس؟ انا راح اوفر اسمه عقل. في حاجه في الفقه الاسلامي كل الدنيا بتتعامل فيها التجار، وهو البيع بالتقسيط او البيع الاكل او العقول، يعني ممكن ما هو ما تبش عقول حتى ده بيع اكل. انت قال لك انا هشتري بس هفكر لمده اسبوع وخد الموبايل معاك او اشتري الموبايل ايا كان ده، في حاجه اسمها البيع الاكل معروف صح؟ ايوه معناها ان انت كتاجر مش هتقبض الفلوس صح كده ولا ايه؟ ده كل دي اشكال يتعامل فيها التجار، في واحد ما ياخدش جنيه، في واحد ياخد مقدمه، ده بيع اكل وده بيع بالصرف. ممكن يتحل الكلام ده لو انا قلت له لو جالي حد حباله، يعني الكلام يتحل. انت هتفكر بس الكلام محلول دي بالنسبه للطريقه دي ما تمشيش بالشريعه. ليه؟ لان الشريعه تختار التقييم في الامور المستثناه مخصوصه، يعني عقود الخيار يا اخوه انما هي عقود استثنائيه فقط. ليه؟ لان الاصل في البيع كما ذكرنا ونذكر دائما هو النتائج والمتائج، العقد ينتهي لما يدخل عليه استثناءات دي مش لازم تكون مؤيده ومضبوطه. فواحد يقول لي هفكر ساعه، هفكر يوم، لابد من الفرق، لابد من الفرق. طب ينفع للبيع يقول له مثلا لو جالك اعلى حبيب انا بحل من كلامك؟ كلمه لو جالي سعر اعلى حبيب هفكر ترد عليا انت؟ لابد من هذا. لا ترد عليا، ترد عليا ومش معاك ساعه. ايوه بعد كده والله انا لو زينا دلوقتي بعد الساعه دي والله لو جالي حد انا فرحت، يبقى احنا حددنا. نعم نعم ولو من غير ساعه ما بقول لك حضرتك من غير ساعه ما ينفعش، لان ده اسمه خيار الشرط. خيار الشرط عند جميع الفقهاء حتى لمده النبي عليه الصلاه والسلام قال للحبان بن منفذ اذا ابتعد فقل لا خلاف يلاك بيع، يعني لك دعم وليا الخيار ولا الفتاة. بقية الثلاث أيام في الشهر لأن فيها اختلاف كبير بين الصحابة نفسهم قبل الأئمة كمان الأئمة المتأخرين. إن في بعض الناس زي المالكية قال إن الموضوع مش موضوع ثلاث أيام وإنما ضرب الموضوع على العادة التي كانت جارية أيام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ممكن ساعة ممكن ساعتين ممكن عشرة على حسب ما يفهم. وإليه مال الإمام أبو يوسف محمد بن الحسن بن الحسن، ودي أهم حاجة تستفيد عليها، إنما لا تكره الأمر. حكومة كبيرة مستمرة ضد الدولة أمام؟ لسه قايل كلمة الآن، لسه قايل مرة أخرى، انتهاك الذنب من الذنوب. تمام؟ أي صغيرة أو صغائر بالإصرار علينا مصيبة كبيرة. انا تعاملت هذا العمل هذه المعامله وبعت الشركه وبعدين عرفت لازم ارجع لو ما رجعتش فانا مصر على فانا مرتكب الكبيره دي. طب ما هي سلعه في منها افضل من حاجه يعني عنده بدل 10 كده يبقى ممكن يبيع افضل من في نفس الوقت. ده تاجر عنده 10 تليفونات وانا اتفقت معاه على التليفون ده خلاص هو التليفون ده اللي فيه الخيار التسع تليفونات ابيعهم واي اي وكان انا بتكلم على المنتج شكلها واحد والمنتج واحده والشركه واحد خلاص انا ببيع عادي جدا بس في تليفون في الاخر انا عاقد معاه العقد على وقت معين اللي هو شاف عاقد معاه العقد على انه لابد ان اقتصد معه شوف أيها الأخت الكريمة قاعدة من قواعد الدين من قواعد العقيدة قبل ما تكون من قواعد الفقه الإسلامي إن العرف لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يمكن أن يعارض نصا في الشريعة. بين الناس نعم لا الناس اللي في حاجة اسمها نفي كمان في حاجة اسمها نفي الزكاة إنما في البيع لا وجود لهذه القاعدة يعني في المعاملات بمعنى آخر لا وجود لهذه القاعدة إنما المعاملات موجود فيها هي القاعدة بتاعت الأمور إن هذا الشيء إما أن يكون ذاكرا إما أن يكون النهي عنه يكون من العرض يعني يكون من أمكانه أو ضرب أو يكتب فيكون البيع باطل وإما أن يكون شيء خارج عن العرض نفي كمان أيها الأخ الكريم يعني عبادة صحيحة ولست آثما فيها ولم تفعل وزرا من الأوزار ولم ترتكب مخطيئة من الخطايا كل الموضوع كلمة نفي كمان كده معناها كده إن هذه العبادة تأخذ عليها على المفروض لو أديتها كاملة تأخذ 10 حسنات انت الان بسبب هذا النص خدت 8 حسنات هذا لا وجود فيه هنا في المفهوم اللي بكلم حضرتك عليه ده انما اللي بكلم حضرتك عليه هنا اثم سواء العقد صحيح وهنا اثم حتى لو كان العقد صحيح. طب تيجي بقى النكش معناه ايه؟ كلمه النكش يا جماعه في اللغه كده معناها اثاره الرغبه. اقول لحضرتك حاجه ماشي حاضر اثاره الرغبه. قول لحضرتك حاجه انا بنكشك يعني ايه بنكشك؟ بنكشك عايزك تتكلم محركك عايزك تقول حاجه محركك كده ولا ايه؟ اهي بنكشك هي اصلها بنكشك في اللغه العربيه النكش فجي منها النكش اللي هو اثاره الرغبه. اما تيجي تطبق الكلام ده في الصراحه تبيع النكش تقول هو بيع النفس ده عباره عن ايه؟ ان ياتي بالله لا يريد شراء لا يريد شراء السلعه فيزيد في السعر حتى يغني من المشتري. هو ده معنى كلمه النفس. يوهم المشتري ايه؟ ان هذا البيع وان هذه السلعه تستحق هذا السعر. ده معنى يوهم المشتري ان هذه السلعه تستحق هذا. ولذلك النفس اللي اقول لحضرتك معناه الطارق الرغبه النفس. فاهم يحصل الكلام ده ازاي في التعريف الصراحه اللي انا بقوله؟ بقول لك فيه طارق الرغبه. اثنين متعاقدين وده المعاملات. الراجل باع عليا سلعه تمام التمام. عفوا بقى لسه ما خلصناش البيعه واحنا بنفاصل ديت بكام؟ ب 1000 جنيه. ده ب 1000 جنيه غاليه بتاع. يروح واحد ثاني جاي من ورا مدفوع من ورا وهو موقف 5 6 طبعا جيب كام؟ ده بقى 3 جنيه يا بلاش. قال لي ليه بقى؟ ده انا شفتها من عادة المكان الفلاني ب 40 جنيه. والثانية فين؟ انما دي تليوان. والثالثة مش عارف بتفتح كده انما دي بتفتح وتقفل. فالمشتري طبعا هو كثير من المشتريين ما عندوش خبرة ولا خبرة. طلع فيقول بس ده انا اتصرفت مش لازم جنيه. يروح صحيح متفق عليه ولا تناقشه. لأن دي خديعة يا إخوة. كون إن واحد جاي ده خديعة هي فيه ذلك الناس الفقرارية وكذا يقول الخديعة النار يعني صاحبها النار الغار المدلل كل هؤلاء من وعلى ذلك لأن أنت ما هتزود السعر هتزوده على المستهلك إنما تخفيض السعر يبقى على البياع يجي 5 6 عايزين يشتروا حتة أرض جماعة الشرطة عايزين يشتروا حتة أرض عايزين يشتروا حاجة عارف بيقول لك إيه بيفرطوها بيموتوها يجوا يشتروا الحاجة يموتوها فيروح ده واحد جيب كام ده هي مسكوت ب 100,000 جنيه لازم تقول ساعتها مش عارف إيه وجيراتها من 60 ومسكتش استفادة مش عارف إيه ويخليك يكفر والدنيا خالص طب خلاص روح انت الكتاب تابعني جيب ثاني نفس الكلام بطريقه مظبوطه والثالث الفرد البائع يظن ان الايه؟ السوق بطار السوق ميت فالباع بطار وده يحبس المنصات يا اخوه ويحبس المجالات يعني المجالات وعرف المجالات الكثير الشائع في الان يسيبوا الاكل كان لسه يسيبوا انت هتفضل تعالي لحد الحته الفلانيه اكره كده وتقف تعالي الحته الفلانيه وبعدين هنقبضك بعدين لحد سعر معين الراجل يبص الدنيا وقفت خلاص خلاص اتفضل بيها ده المحتاج ده يحصل مع كثير من الايتام شويه ايتام ثلاثه عايزين يبيعوا الحاجه بتاعتهم ده الارض بتاعتهم ولا حاجه الوقت بتاعهم عايز يخلص فيحصل يجي 5 6 يشتروا زي ما بقول كده يموتوا السلع والعيال محتاجين تعليم محتاجين صحه ومحتاجين لبس ومحتاجين حاجات دي فالوقت بتاعهم مين يشتروا هذا يعني من الاساس العظيم لانه كمان يتجاوز حق العبد حق البيت كما والعياذ بالله ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انتهاك فالحكم ده من حضراتكم شايفين النوم المقرر او النوم الحديث المحرم طبعا لكن النوم مش واحد هو النوم في الدنيا هل يفتح العقل ولا لا يفتح العقل ده الكلام فعند الحنفيه يا اخوه وعند الشافعيه ايضا بتزيد على القاعده بتاعتها ان هذا العقل صحيح مع الدين صحيح مع الدين ليه؟ يقول لك نفس الكلام اللي هو ماشي عليه النهي ده هكذا بس النهي ده مش على شرط احتلال شرط ولا احتلاله يبقى هو صحيح فعمله حرام ولا يجوز للناس ان يتعاملوا به والكذب والبالغ اللي انا هحكي فيه ان البيع ليه كذب حرام ما ينفعش ان انا اصرفه على نفسي ولا على عيالي والا انا باكلهم حرام ده معنى المسلم فخد بالك هنا في الحته دي بالذات ان الاحلام يقول لك انا بتكلم عن الاكل اللي هو ان يزيد في السلعه لدرجه يكثر فيها ضحك على الناس يعني يحصل فيها الغلط من الناس يحصل فيها التدبير انما فرضنا ان الناجل ده كان راجل ابن حلال شايف انك بياع غلبان وبيضحك عليك والحاجه فعلا تستاهل 300 بس انت ما بتعرفش سعر السلعه فراح جاي من ورا وساعدك بما انه هو راجل يعني ابو كاتو يعرف يتكلم ويعرف السلعه عرضها عرض كويس فوصل فيها 300 جنيه فعلا بس 300 جنيه هو ثمنها الحقيقي. اذا احنا في الحته دي يقولوا العقد ده 100 100 وتمام التمام وما تدخلوش في النفس. لان ده من باب التعاون على البر والطاعه. مش من باب التعاون على البر تمام؟ يبقى نفضل دي حته كده في النفس لما نفضل لان احنا عايزين نقول حكم النفس الحرام بتاعنا. اللي هو الموضوع الوضع النفس الحرام بتاعنا ان الاهداف الشافعيه بتجيب لطريقه من العقل الصحيح. المالكيه والحنابله يقولوا ايه في الموضوع ده؟ يقولوا العقل الصحيح لكن له الخيار، المشتري الخيار، المشتري الخيار ازاي؟ المشتري كسب انه بيضحك عليه بعد كده، بعد ما اشترى السلعه عرف ما توقع عليه. لا هو يرد إلا على بلادها إيه هذا ولا يأخذ أموالها وكذا مرة لأموالها، ده معنى أن يشتري له إيه؟ سوى طبعا يعني مثل هذه العقود الحقيقة إخوة القارة يعني يعرفون المختلفون الأسواق يعرفون أن هذه التجارات وتلك البيوع قد يعني انتشرت انتشارا وذاعت بيوعا كثيرا جدا في القرطاس، في الاقراص اللي احنا بنروحها، في البنوك، في غيره وغيره من الاشياء. ان شاء الله نقف هنا ونكمل المره القادمه على خير. تفضل.